إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود مرة أخرى إلى كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد انتهينا من كتاب الجنائز، واليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة. والزكاة كما نعلم هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي في لغة العرب تعني النماء والطهارة، يقال زكى الزرع يزكو زكوا، أي نما وزاد وصلحا. ومنه قول الله تعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال ابن كثير رحمه الله: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. وهذا معنى قوله تعالى: وتزكيهم بها، أي تنمي وتزيد في أخلاقهم وأعمالهم الصالحة، كما أنها تساعد على زكو المال، أي على نمائه وحصول البركة فيه. وهذه الآية التي ذكرناها يظهر منها الحكمة من مشروعية الزكاة، لماذا فرض الله الزكاة سبحانه وتعالى؟ لأنه قال في هذه الآية: تطهرهم. إذن الزكاة تطهر العبد من الذنوب والمعاصي، وهي كذلك تطهر المال مما يشوبه من شبهة حرام، وهي كذلك تطهر النفس من الشح والبخل، وتطهر نفس الفقير من الحسد والغل والضغينة على الأغنياء. ولها حكم عظيمة ذكرها أهل العلم. فالزكاة مرة أخرى هي أحد الأركان الخمسة للإسلام، فهذا معناه في لغة العرب تعني النماء والطهارة. وأما في الشرع فالزكاة هي القدر الواجب من المال، قدر واجب لأنها واجبة فرض من المال، وهذا المال مال مخصوص، ليس كل مال، وإنما هو مال مخصوص كما سنعلم. وهذا القدر الواجب يصرف لجهة مخصوصة أو طائفة معينة، بينتها الآية الواردة في سورة التوبة: إنما الصدقات الآية، وهي مصارف الزكاة الثمانية. طيب، ما حكم الزكاة؟ قلنا فرض. طيب، طالما أنها فرض، ما حكم من جحدها، أي جحد فرضيتها؟ هو كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. طيب، إنسان وجب عليه الزكاة لكنه لا يزكي بخلا، فهذا واقع في كبيرة من الكبائر، يعني يقر بوجوبها لكنه لا يزكي بخلا، فهذا واقع في كبيرة من الكبائر، وقد جاء الوعيد في حقه، جاء الوعيد في حقه. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وكذلك جاء الوعيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ما من صاحب مال من إبل أو زكاة أو ذهب أو فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا كان له وعيد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، تطأه إبله يوم القيامة، وكذلك يمثل له ماله كشجاع أقرع. لكن هل يكفر؟ هل يكفر هذا الذي يقر بوجوب الزكاة ثم لا يخرجها بخلا منه؟ نقول الصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه لا يكفر وإن كان على خطر عظيم. ودليل عدم كفره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني بعد أن يعذب، ماشي، بعد أن يعذب في عرصات القيامة، يعني هذا العذاب يكون في عرصات القيامة، واضح؟ هذا العذاب الذي هو أن يتمثل ماله له ويعذب وأن يعذب به، هذا إنما يكون في عرصات القيامة، ثم بعد ذلك يكون سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ولو كان كافرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما إلى جنة وإما إلى نار، وإنما يكون مصيره إلى النار. متى فرضت الزكاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن أصل فرضها كان في مكة، أصل الفرض كان في مكة، وأنها فرضت بقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وأما تقدير أنصبتها وتقدير شروطها وواجباتها فهذا إنما كان في المدينة، يعني أصل الفرض كان في مكة، أن يخرج المرء قدرا من زكاة ماله. ما هذا القدر؟ هل هو كثير قليل محدد بقدر معين؟ تفصيل ذلك إنما كان في المدينة، تفصيل ذلك إنما كان في المدينة. وأما أصل الفرض فكان في مكة، فكانت تخرج زكاة مطلقة من كل قيد وحد، من كل قيد وحد، ترجع إلى ما عند العبد من إيمان وجود وكرم، قد يخرج كثيرا من المال أو يخرج القليل من المال. أول حديث معنا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. والحديث كاملا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طبعا قبل ذلك قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، لأن هذا هو الأصل، أصل الأصول التوحيد، فإذا لم يتم التوحيد لا يبنى عليه شيء، فالأصل الذي يبنى عليه كل شيء هو التوحيد، ولذلك كانت دعوة الرسل ابتداء إلى التوحيد، وكل دعوة ينبغي أن تبدأ بالتوحيد وأن يكون جل اهتمامها بالتوحيد، هذا هو الأصل. فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك إلى ذلك أو لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذا الحديث وجه الدلالة فيه على وجوب الزكاة وفرضيتها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. واضح؟ لأن لفظة افترض وفرض من الألفاظ التي تدل على الوجوب، على الوجوب أو على الإيجاب لو أردنا الدقة. وما الإيجاب أو الوجوب أو الواجب؟ ما الواجب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهذا يصدق على الزكاة، فإن الله طلب فعلها بكتاب الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأفعل من ألفاظ الوجوب، وكذلك قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجاء الأمر كذلك مقرونا بالعلة، علة هذا التشريع. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد افترض عليهم صدقة، وقام الإجماع على فرضيتها، قام الإجماع على فرضيتها. هذا الحديث فيه أصل عظيم يتشبث به أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد، وهو ماذا؟ وهو أن أصل الدعوة ينبغي أن يكون إلى توحيد الباري تبارك وتعالى، أنه لا صلاح للعباد إلا بأن يوحدوا الله عز وجل، بأن يقيموا معنى لا إله إلا الله في أنفسهم وفي ذويهم، وأن يقيموا معنى محمد رسول الله، فلا معبود حق إلا الله ولا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الإقرار بالشهادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا بعدها، فالدعوة لهذه الكلمة العظيمة هي الأصل. ولذا قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني انقادوا لك واستسلموا وآمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة فرض الصلوات 5. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، والصدقة هنا يراد بها الزكاة، يراد بها الزكاة، يطلق على الزكاة الصدقة لأنها دليل أو برهان لصدق إيمان العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، يعني تبرهن أو تبين صدق إيمان العبد. قال صدقة في أموالهم، يعني بقدر معلوم وكيفية معلوم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهذا فيه أن الصدقة لا تجب على الفقير، بل الفقير من الأصناف 8 التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ممن يستحقون الزكاة. طيب، هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا الصيام ولا الحج، يعني ذكر الشهادتين وذكر الصلاة وذكر الزكاة، ولم يذكر الصيام ولا الحج. لماذا؟ لا، إزاي لم يفرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا أرسله في العام 10 من الهجرة، والصيام فرض في العام 2 من الهجرة. لا، السبب الأول لأن الوقت لم يكن وقت صيام، لأن معاذا إنما أرسل في ربيع الأول والصيام في شهر رمضان، فلم يأتي وقته، فإذا جاء وقته أبلغهم معاذ. لكن الشهادة ما لهاش وقت، والزكاة كذلك لها شروط معينة اللي هي ملك النصاب وحولان الحول، واضح؟ وده قد يوجد في أي وقت من أوقات السنة، واضح؟ وأما الصيام فوقته لم يأتي بعد. طيب ماذا عن الحج؟ ماذا عن الحج؟ قال العلماء: ولم يذكر الحج لأن الدعوة إليه أخرت، دعوة الحج أخرت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أن النبي أن الحج ما وجب على الفور إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، يعني في السنة التي خرج إليها معاذ إلى اليمن. طيب هذا الحديث فيه كذلك دليل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وهو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم، والآية فيها أصناف ثمانية، من ضمن هذه الأصناف الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فالفقير صنف من هذه الأصناف الثمانية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم. وهذا فيه دلالة واضحة على أنه يجوز لك أن تضع كل زكاتك في صنف واحد، هذا جائز أن تضع الزكاة في صنف واحد. يعني أنت عندك مال كثير بارك الله فيه، وزكاة هذا المال كثيرة، فلك أن تضع هذه الزكاة كلها في صنف واحد، أو أن تفرقها في هذه الأصناف، أن تفرقها في صنفين، في ثلاثة، في أربعة، هذا جائز، وهذا جائز. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، برضو ذكر صنفا واحدا، واضح؟ لكن لو فرقها في صنفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو في كل أصناف جاز ذلك، فهذا جائز وهذا جائز، واضح؟ طيب هل يجوز على مقتضى هذا الحديث أن تنقل الزكاة خارج البلد؟ لأن هذه مسألة يكثر الكلام فيها، مش في الزكاة بقى الوقت ده، في العقيقة الآن كلام، في العقيقة والأضاحي وإيه تاني والنذر والأمور اللي فيها، خاصة فيها إراق الدماء. ظهرت كثير من الجمعيات والتي مقرها أفريقيا في الدول النامية الفقيرة، جمعية كذا وجمعية كذا وجمعية كذا، ويصورون بعض الفيديوهات أنهم يذبحون هذه الشاة كعقيقة عن ابن فلان. طيب بكام الشاة؟ ب1500. طب وإحنا عندنا الشاة هنا كام؟ مثلا ب7-8000 جنيه. ممكن تكون الشاة هناك فعلا بهذا، يعني بهذا الثمن، واضح؟ فهل يجوز أن ننقل الزكاة إلى خارج البلد، بلد الغني، يعني أن يزكي خارج بلده في بلد آخر؟ هل يجوز لك أن تعق خارج بلدك؟ بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز، على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم، أغنيائهم وفقرائهم، يعني فقراء هذا البلد اللي هو اليمن، لأن معاذا أرسل إلى اليمن، واضح؟ طيب وممكن يقال إن المراد هنا بأغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، وبالتالي لا تكون هناك دلالة في ذلك. وأظهر الأقوال في ذلك من جهة العموم أن المصلحة إذا اقتضت ذلك، يعني كان في مصلحة راجحة، فإن ذلك يجوز، يعني في البلد المجاور هناك من الفقراء من هم أشد حاجة إلى الزكاة من بلدنا، فهنا يجوز لك أن تخرج الزكاة إلى البلد المجاور، هذا من جهة العموم. وأما بالنسبة للعقيقة أو غير ذلك، فهناك مسألة يعني ينبغي أن ننتبه إليه، وهي مسألة أن تتحرى من صدق هذه الجمعيات، أن تتحرى من صدق هذه الجمعية، لأن أكثر هذه الجمعيات صراحة تكون جمعيات حزبية، جمعيات حزبية، يعني الله أعلم من خلفها، والله أعلم هل هي تقوم حقيقة بالذبح أم لا تقوم بذلك، ومن القائم عليها، هل هم أشخاص أنت تعلمهم أم لا تعلمهم ولا تعلم من منهجهم. فالأصل في ذلك التحري، والأفضل أن تعق في بلدك، الأفضل أن تعق في بلدك. لكن إن كان المال في بلدك كثيرا وأنت تريد أن تعق عن ولدك وتثق في بعض هذه الجمعيات أو زكاها لك من يعلم القائم عليها، فلا بأس من الرجوع إليهم أو من أن تعق عندهم، والله أعلم. وهذا أظهر الأقوال. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاء، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يعني تخرج شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياء، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، يعني إن نقصت شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، قلنا يعني صاحبها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أو مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج من الصدقة أو في الصدقة هرمة، يعني كبيرة السن، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق أو المصدق، فيها ضبطان، المصدق يعني من تصدق، والمصدق يعني آخذ الصدق. ولا تيس، واضح؟ نعم. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. عندكم ولا تيس؟ ليست عندي في نعم، أي موجودة. نعم، ولا تيس إلا أن يشاء، قلنا المصدق أو المصدق. قال وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، واضح؟ لأن الزكاة في الفضة في 200 درهم، فما نقص عن ذلك عن 200 درهم، ولذا ضرب المثل في 90 و100 190، كذلك 192 93 وما كان أقل من ذلك، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. قال رواه البخاري. طبعا ليس عند البخاري بهذا السياق والتمام، وإنما الحافظ رحمه الله ماذا صنع؟ تتبع روايات الحديث وجمعها في سياق واحد، وإلا فهذا الحديث بهذا السياق ليس عند البخاري رحمه الله. كما هو واضح في هذا الحديث أنه يبين شروط زكاة بهيمة الأنعام فيما يتعلق بملك النصاب، بملك النصاب. وشرط زكاة بهيمة الأنعام أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة، تبلغ النصاب يحول عليها الحول تكون سائمة. واضح؟ ما معنى أن تبلغ النصاب؟ هذا الذي فصله الحديث الذي معنا. وطبعا من الممكن أن يكون هذا التفصيل غريبا علينا، لأننا لا نخرج زكاة بهيمة الأنعام، لأننا ليس عندنا بهيمة الأنعام السائمة. ما معنى السائمة؟ يعني التي ترعى دون شراء طعامها من علف ونحوه، التي ترعى بنفسها، هذا معنى السائمة التي تسوم. واضح؟ فهذا النوع من الزكاة ليس موجودا عندنا، ولذا حفظ هذه المقادير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون صعبة علينا، بخلاف غيرها من زكاة الأموال أو الزروع أو الثمار أو الذهب أو الفضة، فهذه قد تعرض لنا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، أولا قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكان خليفة للمسلمين كتب لأنس رضي الله عنه هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، فكان عاملا له على البحرين، فوجهه بهذا الكتاب وقال هذه فريضة الصدقة. قلنا فريضة هذا من ألفاظ الوجوب التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربه، إنما هو مبلغ عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويبلغ عن ربه تبارك وتعالى. ولذا الصحيح أنه لا يجوز أن نطلق على النبي صلى الله عليه وسلم لفظ في الشارع، يعني إذا قلت قال الشارع هذه لا تطلق إلا على الله الذي شرع لنا الدين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع، الذي يشرع هو ربنا تبارك وتعالى وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. حتى لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الاجتهاد موقوف على إقرار الله تبارك وتعالى له في اجتهاده، فقد يصيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخطئ، فإن أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ربنا له الصواب في ذلك، وفي هذا وقائع كثيرة تدل على ذلك. فيقول في 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني إذا كان المرء عنده إبل سائمة لم تبلغ 25، لم تبلغ 25، يعني عنده 24 جملا، 23 أو 23 جملا، 24 جملا أو 24 ناقة، سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب، يعني ما كان أقل من 25 قال ففيها الغنم، زكاتها ماذا؟ الغنم. كيف تكون؟ قال في كل 5 شاة، في كل 5 شاة، يعني لو عنده 20 جمل كم؟ لو عنده 20 جمل يبقى كم شاة يخرج؟ كم شاة؟ 4. 5 ازاي؟ ها يخرج 4، واضح؟ طيب لو عنده 24 خرج 4 برضو. طيب والأربعة الزيادة دول اسمهم وقص، اسمهم وقص، اللي هو العدد اللي هو بين ما يجب فيه الزكاة، ماشي، من الحد الأول والحد الثاني. يعني عندنا الآن الخمسة من الإبل فيهم شاة. طيب معنى ذلك إن إحنا لو وصلنا إلى 20 من الإبل ففيهم 4. طب 24 فيهم 4 بس. طيب والأربعة التانيين دول ما لهمش زكاة، مراعاة لمصلحة المالك، مراعاة لمصلحة المالك، واضح؟ يعني الشرع دائما وسط، يراعي مصلحة المالك الغني ويراعي مصلحة الفقير، يراعي مصلحة المالك الغني ويراعي مصلحة الفقير. يعني هب أن هذا المالك عنده خمسة من الإبل، عنده خمسة من الإبل، واضح؟ طيب لو أمره الشارع بإخراج واحدة من هذه النوق أو واحدة من هذه الإبل، واضح؟ يخرج واحدة من الإبل وخلى 4، فده في قدر عظيم، واضح؟ فأمره بإيه؟ أمره بشاة. طيب هذه الإبل برضو تحتاج إلى رعاية شديدة، يعني هي صحيح ترعى بنفسها لكن تحتاج إلى حفظ ورعاية وقيام على شؤونها وغير ذلك، واضح؟ فالشرع من جهة راعى مصلحة الفقير ومن جهة كذلك راعى المالك. فقال في كل خمس شاة. طيب إذا بلغت 25 إلى 35 وصل كم؟ 25. من 25 لخمسة وثلاثين قال ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر. فيها بنت مخاض أنثى. طيب بنت المخاض الأنثى هي ما استكمل من الإبل السنة الأولى، السنة الأولى ودخل في الثانية، وعليك الصلاة والسلام وبركاته. طب سميت بذلك، سميت بنت مخاض لماذا؟ لأن أمها غالبا قد حملت، يعني ولدتها وقد حملت في أختها أو في أخيها. والماخض اسم فاعل، يعني الحامل التي دنت ولادتها، الحامل التي دنت ولادتها، واضح؟ طيب فإن لم تكن بنت مخاض ففيها إيه؟ ابن لبون ذكر، وهو من الإبل ما استكمل السنة الثانية. ابن اللبون هذا ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة. طيب لماذا سمي بابن لبون أو بنت لبون؟ لأن أمه أو أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن، أمها ذات لبن، واضح؟ ولذا يقول ها هنا فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60، من 46 إلى 60 قال كل ذلك، قال ففيها حقة طروقة الجمل، فيها حقة طروقة الجمل. ما الحقة؟ قالوا هي التي أتت عليها 3 سنين، ناقة لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها، واستحقت أن يطرقها الفحل، واضح؟ فقال ها هنا فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة، طروقة الجمل، يعني من الممكن أن يطرقها الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، ففيها جزعة. ما الجزعة؟ هي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. دخلت في الايه؟ طب لو دخلت في الخامسة تبقى ايه؟ لا سنية مسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضحية لا تذبحوا إلا والمسنة من الإبل ما دخلت في الخامس، وأما قبل ذلك فتسمى جزعة. واضح؟ سميت بذلك لأنها تجزع إذا سقطت سنها، وهي أعلى سن يجب فيه الزكاة، فهذا غاية الكمال وغاية الحسن من جهة النسل والقوة وغير ذلك. طيب، قال فإذا بلغت 76، إذا بلغت الإبل 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، اثنين من بنات اللبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل أو الجمل، يعني حقة وحقة، هذا إذا بلغت من 91 إلى 20 و100. قال فإذا زادت على 20 و100، يعني الرجل اللهم بارك يعني عنده إبل كثيرة زادت على 120، خلاص كده أنا أقول في كل 40 بنت لبون، كل 40 فيها إيه؟ بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل، ما وصلوش 5. واضح؟ هل ده عليه صدقة؟ ليس عليه صدقة، وصلوا 5 عليه شاء. طب أقل من ذلك؟ قال فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها إن شاء أن يتصدق وأن يخرج شيئا من الزكاة، أو أن يخرج صدقة على أن زكاة على أنهم 5 فجزاء الله خيرا، لكن ليس واجبا عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها، عرفنا معنى السائمة، يعني التي ترعى بلا مؤونة وبلا كلفة وبلا تعب ولا مشق. طيب افرض ان هي بترعى لكن احيانا بيكون المرعى قليل، فبيضطر صاحبها ان يشتري لها بعض الطعام، عليها زكاة ولا ما عليهاش زكاة؟ حد من ها على حسب، لو كان الاكثر الغالب، احسن بحسب الغالب، يعني إن كان الغالب أنه ينفق عليها ويشتري لها العلف فلا زكاة فيها، واضح؟ وإن كان الغالب أنها ترعى بلا مؤونة وبلا تعب فهذه تدخل في حكم السائمة، الله أعلم. نعم شيخ محمد. الإبل كله سائم، نعم، لأن هو لم ينص هنا على السوم في الإبل للعلم بذلك، لأن الأصل في الإبل أنها لا تبقى في البيوت بل بخلاف الغنم وغير ذلك، ولذا لم ينص على ذلك للعلم بذلك. لو كانت لا، عروض التجارة تختلف، عروض التجارة تختلف، يعني لو عندك مثلا جملان فقط في أيامنا اللي احنا فيها دي، صلى الله عز وجل أن يرخص أسعار المسلمين، في جملين ممكن يبلغوا النصاب في الوقت اللي احنا فيه ده، ممكن صدقين ممكن يبلغ النصاب. طب لو تاجر جمال، خلاص وجب عليه الزكاة إذا حال عليهما الحول، يخرج فيها، واضح؟ لأن عروض التجارة بتعامل كأنها كزكاة الذهب والفضة، بلغت النصاب يعني بما يعادل، لو قلنا على قول الجمهور مثلا 85 جرام ذهب، واضح؟ من 24 أو 97 تقريبا من 21 أو 113 من 18، يعني دي الأنصبة تقريبا العلماء ذكروها يعني، فإذا بلغت هذا النصاب فيجب فيها الزكاة، واضح؟ لكن زكاة بهيمة الأنعام التي هي سائمة تكون على هذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100، ومئة شاء يعني واحد عنده من 40 لمية وعشرين فيهم ايه؟ طب عنده 39 معلوش حاجة، واضح؟ من شاء واحدة الى 39 ليس عليه زكاة. قال فإذا زادت على 20 و100 الى 200 ففيهما شاتان. طب احنا قلنا لحد 120 فيها، طب 21 شاه، 130 شاة 140 شاة 150 شاة 160 شاة 170 شاة واحدة، هذا الذي يسمى بالوقص، وهذا من المعفو عنه، هذا من مما عفى عنه الشارع، يعني ليس فيه زكاة. قال فإذا زادت على 200 إلى 300 عنده 300 شاة ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، في كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل والمرأة كذلك، إذا كانت صاحبة سوم، يعني الرجل هنا خرج مخرج الغالب، واضح؟ طيب، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة، يعني لو نقصت شاة واحدة فليس فيها صدقة، المقصود بالصدقة هنا الزكاة، إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها. ثم ذكر مسألة مهمة صلى الله عليه وسلم، قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أو مجتمع مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أو مجتمع خشية الإيه؟ الصدقة. ودي بعض الحيل اللي بيلجأ إليها بعض أصحاب بهيمة الأنعام إذا أراد أن يسقط الزكاة عن نفسه أو أن ينقصها، ماذا يصنع؟ إما أن يجمع أو أن يفرق، إما أن يجمع أو أن يفرق. طيب، هو عنده مثلا 40 شاة، فيها كم؟ فيها شاة، واضح؟ طيب، عنده 40 في بورت الغنام، و40 في المشوش، و40 في المجدل، واضح؟ فهذه فيها شاة، وهذه فيها شاة، وهذه فيها شاة، يعمل ايه؟ جمعهم كلهم عشان يخرج شاة واحد، عشان يخرج ايه؟ شاة واحد. حيلة، واضح؟ طيب، ممكن يعمل العكس، ممكن يعمل انه يفرق، ماذا يصنع؟ يفرق، واضح؟ طيب، لماذا يفرق؟ كذلك حتى ينقص من قيمة الايه؟ من قيمة النصاب. فكل ذلك لا يجوز، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما نعم لا، ما هو كل واحد له مرعى غير التاني، العبرة بالمرعى، العبرة بالمرعى، لو المرعى واحد يبقى كل الشياء واحدة، لكن المرعى مختلف، قلنا دي بترعى في مكان ودي بترعى في مكان ودي ترعى في مكان، واضح؟ يبقى لا يجمع بين هذه الثلاثة، العبرة دي بالمرعى. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإن كان بين خليطين، حديث هذا فيه دليل على إثبات الخلطة اللي هي الشراكة، لو أن هناك أكثر من شريك في هذا المال في بهيمة الأنعام، بعض العلماء قصرها على الماشية، على الماشية دون غيرها من الأموال، يعني مسألة إخراج الزكاة في الشركة، عاملين شركة أموال أو شركة أبدان أو غير ذلك، وخرج ربح معين، كل واحد يخرج الزكاة لوحده ولا الزكاة تخرج على الشركة ككل. بعض العلماء قصر الحديث هذا على الماشية فقط، على الخلطة إنما تكون فيه التي تجب فيها الزكاة إنما تكون في الماشية، وبعض أهل العلم عمم في كل خلطة. طيب، هذه الخلطة لها تأثير في الزكاة، في إيجاب الزكاة وإسقاطه، يعني كل واحد مثلا لو فصلنا، ممكن كل واحد لو أخذ نصيبه تسقط الزكاة، تسقط الزكاة. يعني مثلا اثنان اشتركا في الغنم، وده له 20 وده له 20، طيب عليها في الخلطة عليها شاء. طيب لو قلنا كل واحد من الشريكين يخرج زكاة مالي بنفسه؟ ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، واضح؟ ولذا قال وما كان من خليطين، يعني الخلطة ترعى في مكان واحد فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي، يعني لو دول 20 ودول 20 يبقى كل واحد عليه نصف، نصف شاء، كل واحد يتحمل نصف، نصف شاء، واضح؟ طيب. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هارمة، يعني الإنسان لا يتيمم خبيث ماله ليخرجه، واضح؟ لأنه لو عرض عليه ذلك لن يقبله. ولذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الهارمة، يعني المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، واضح؟ ولا ذات عوار، المعيبة، المريضة، البينة، واضح؟ ولا التيس، كل ذلك لا نخرج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء، إلا ما شاء المصدق أو المصدق، يعني اختلف الضبط. عايد على التيس. ها؟ إلا ما شاء المصدق عايد على التيس. عايد على التيس؟ يعني ما ينفعش إنه يأخذ تيس إلا أن يشاء المصدق. إلا أن يشاء المصدق، واضح؟ لكن لو قلنا عايد على التيس ها هنا هيكون لها ضبط واحد أرجح، اللي هو من؟ المصدق بتجديد الإيه؟ الصاد. ليه؟ لأن صاحب المال في حاجة شديدة لهذا التيس، واضح؟ فإن شاء هو أن يخرج التيس أخرجه، إن شاء هو أن يخرج التيس أخرجه، لأن التيس هذا هو الذي يطرق البهائم، فإن شاء أن يخرجه أخرجه، واضح؟ طيب. فلو قلنا المصدق بتجديد الصاد قلنا فهذا هو المزكي، هذا هو، هذا هو المزكي. وتقدير الحديث قالوا لا تؤخذ هارمة ولا ذات عيب ولا يؤخذ تيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، فالاستثناء مختص بالثالث فقط اللي هو التيس، ماشي؟ واضح؟ يعني الأصل أنه لا تقبل في الزكاة لا الهارمة ولا ذات العور، ماشي؟ لأن هذا من خبيث المال، واضح؟ طيب هل التيس يقبل؟ نعم يقبل، نعم يقبل، لكن هذا يرجع لمشيئة المصدق، لمشيئة المصدق، يعني لا يجبره العامل على أخذ الزكاة اللي هو على أخذ التيس. طيب ومن أهل العلم من ضبطها هكذا المصدق من الفعل صدق، قالوا وهو آخذ الصدقة، آخذ الإيه؟ يعني العامل أو الساعي. قالوا فالمراد أنه يجتهد في أخذ الأصلح لمصلحة الفقير، فله أن يأخذ التيس إذا رأى فيه مصلحة، أو الهرمة إذا كانت سمينة وفيها مصلحة للفقراء، أو ذات العوار. قال الشيخ عبد الله الفوزان هنا قال وهذا أظهر، لأن المصدق وهو المالك لا يؤمن في الغالب أن يجحف أو أن يجحف بالفقراء فلا يقبل قوله، وأما الساعي فالوكيل وهو مظنة أن يسعى لهم وأن يحرص على مصلحتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفي الرقة، قلنا ما المراد بالرقة؟ يعني الفضة الخالصة، الرقة اللي هي الفضة فيها ربع العشر، فيها ماذا؟ ربع العشر، واضح؟ لأن نصاب الفضة كم؟ نصاب الفضة 100 درهم، نصاب الفضة 100 درهم. طب وكم وزن الدرهم غالبا؟ حوالي 3 جرامات. وزن الدرهم حوالي 3 جرامات، واضح؟ 3 جرامات. ولذا كان نصاب الفضة يعني تقريبا 595 جرام، 595 جرام. طيب إذا بلغت الرقة يعني الفضة النصاب، قال ففيها ربع العشر، فيها إيه؟ ربع اللي هي 2.5. فإن لم تكن إلا 90 و100، يعني قلت عن النصاب اللي هو 200 أو 100 درهم، قال فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال ومن بلغت عنده من الإبل من الإبل صدقة الجزعة وليس عنده جزعة فماذا عليه أن يصنع؟ قال وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، لأن الجزعة أعلى من الحقة، الجزعة أعلى في السن أكيد وفي السمن وفي جودة اللحم، لكن ليس عنده جزعة فماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج حقة ويجعل معها أو يجعل معها شاتين، يعني يخرج حقة وشاتين. قال إن استيسرتا له، يعني تيسر له أن يخرج معها شاتين. طب إلا ما يتيسر، قال أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، العكس يعكس، لأن الجذعة أعلى من الحقة، الجذعة أعلى من الحقة. طبعا هذا التفصيل الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كمال هذه الشريعة، يعني هذا يبين لنا عظم دين الإسلام وعظم أو عظم دين الإسلام وعظم شريعة الإسلام. هذا التفصيل اللي هو في الزكاة وفي الميراث وفي الأحكام المتعلقة بالمعاملات والطلاق فضلا عن العبادات، يعني فعلا دين كامل كامل يصدق عليه قول ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب نكمل بالحديث الذي في زكاة البقر حتى ننتهي من الزكوات. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، والجاموس كالبقر، أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث أورده العلامة الألباني رحمه الله في صحيح النسائي ورجح ابن عبد البر رحمه الله وصله. في هذا الحديث يبين لنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ما كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له عند بعثه إلى اليمن. قلنا ذلك كان في 10 يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، أنه بعثه في ربيع، بعثه في ربيع من 10 فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا. ما التبيع أو التبيعة حسب التذكير والتأنيث؟ الذي أتم الحول الأول، لأنه لو تم 2 يبقى مسن، أتم الحول الأول ودخل في 2 والأنثى تسمى تبيعة. طب لماذا سمي بذلك؟ لأنه لا يزال تابعا لأمه، لا يزال تابعا لأمه، فتبيع فعيل بمعنى فاعل تابع، واضح؟ قال وفي كل، يبقى في كل 30 بقرة سائمة كذلك لابد من السو، يأخذ تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40 قال مسنة، وفي كل 40 مسنة. قال ومن كل حالم دينارا، من كل حالم ممن وجبت عليهم الجزية، يعني من أهل الكتاب، ممن بلغ الاحتلام، ممن بلغ مبلغ الرجال واحتلم، يأخذ منه ماذا؟ يأخذ منه دينارا، يعني قدرا يسيرا. الزكاة قدر يسير على المسلم، وكذلك الجزية قدر يسير على الكتابي. قال من كل حال من دينارا أو عدله معافر، يعني إن لم يكن هناك دينار يأخذ ماذا؟ يأخذ منه ما يسمى بالمعافر، والمعافر ثياب كانت تنسج في اليمن، ثياب، نوع من الثياب كان ينسج في اليمن، ونسبت إلى معافر على معافر معافر بفتح الميم على وزن مساجد، وهم حي من همدان في اليمن. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب الزكاة، كذلك في البقر إذا بلغت 30 فهذا فيه تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت 40 ففيه مسنة. طيب إذا بلغت 60 قالوا فيها تبيعان. طيب إذا بلغت 70 تبيع ومسنة، إذا كانت 80 فيها مسنتان، وهكذا. فإذا نقصت عن 30 فليس فيها صدقة، ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.